السلام عليكم. تذكرون قصة رقم 803 اللي أنا ذكرتها قبل سنتين، التعلق بقصة لفتاة البنت مسكينة يتم ابتزازها ومصورينها لقطات فاضحة وتسبب هالأمر هذا إلى قتلها من قبل أهلها، والغريب في الموضوع أن الفيديوهات والصور اللي انتشرت للفتاة وهي في كامل وعيها وتضحك فكانت البنت تقول أنا بريئة وما حد يصدقها، لكن تبين بعد ذلك أن البنت فعلا بريئة. شلون بريئة وهي مصورة وهي يعني تضحك ومبسوطة وهي عارية ولا كذا؟ تبين أن الشخص اللي استدرجها هي واحدة من صديقاتها معها أخوها، وحطوا لها مادة مخدرة في العصير، وأنا سبق أني تكلمت عن هالمادة، المادة اللي اسمها GHB، مادة خطيرة جدا جدا، مادة سائلة نقطة واحدة فقط في كوب عصير تجعل من الإنسان اللي أمامك مثل الرجل الآلي، يسمع كلامك ويطيع الأوامر بدون تردد، اللي تبيه ينفذ لك. لذلك البنت هذه كانت ضحية، هذه واحدة من الضحايا، وكان هذا المخدر غير معروف. تبون أصدمكم أكثر؟ المخدر هذا يمكن كثير منكم ما سمع فيه، GHB. تدرون اليوم احنا في الكويت أعلنت وزارة الداخلية في حسابها الرسمي على تويتر، وادخلوا على حساب وزارة الداخلية الكويتية وشوفوا هالضبطية، هذه ضبطية عند أحد الأشخاص معاه 15 لتر من مادة GHB. تدون شنو 15 لتر؟ يعني تخدر دول متخدر بشر. أقول لكم النقطة تجعل الشخص ينصاع لأوامرك لأيام لين يفوق، وإذا فاق من المخدر هذا ما يتذكر أي شيء. فكان يتم استخدامه دائما في استدراج الفتيات واغتصابهم وابتزازهم. وفي بعض المشاهير، ما نبي ندش فيها الموضوع، مشاهير وإعلاميين كبار تم استخدام هالمادة معاهم وتم تصويرهم لابتزازهم في حال إذا ما خضع لبعض الجهات أن يتكلم عنها ولا أن يطعن أو ما يلمع هالجهة، هذه جهات خارجية أنا أقصد في دول أخرى يعني. وهذه قصة يعني ذكرها مرة من المرات إعلامي في الكويت، لكن بعدين حاولت أني يعني أنا استغربت أنه كان جريء جدا في طرح الموضوع هذا الولد، وعلى غير عادته أنه يتكلم في هالنوع هذا من المواضيع، لكن بعدين تفاجأت أنه تم حذف الفيديوهات وكلامه كان صحيح 100%. بس إحنا ما نبي نفتح البلاوي من جديد، لكن احذروا من أصحاب السوء، احذر من الاستدراج، احذر من أن تقع فريسة للابتزاز عن طريق مثل هالمواد. اليوم صايدين الشخص هذا معاه 15 لتر، يعني تدرون لو إنها تسربت هالمادة كان سمعتوا بلاوي يا جماعة. المخدرات في الأشهر الماضية، الشهرين الماضيين، والله العظيم مرعبة جدا جدا. في دول الآن قاعدة تغرق في الحبوب المخدرة، الكيميكال والكبدكون والشبو، وفي مادة توها منتشرة لأنها رخيصة جدا وصارت يعني تنتشر حتى في الأحياء الفقيرة واللي حتى ما عنده فلوس، وحتى بين الطلبة يدورون المادة اللي سهل صنعها وما تكلف علشان تنتشر. والهدف والله العظيم الهدف ما هو هدف مادي، الهدف هو تدمير الشباب. لا تصدق تجار المخدرات ترى عندهم أكثر من مصدر للأموال، لكن في موضوع المخدرات وخصوصا لما يصدرونها، لما تطلع من مصانع في سوريا ومصانع من لبنان مع احترامي حق أهل سوريا، لكن هذا الوضع اللي صاير الآن حتى في الشباب في سوريا يعني قاعدين تدمرون من هالمخدرات اللي قاعدة تفشى، وكذلك في لبنان وقاعدة تصدر وتدخل إلى الدول أخرى عن طريق العراق ومن العراق إلى الكويت وعن طريق إلى السعودية. وشوفوا الحسابات الرسمية اللي في المملكة العربية السعودية والكويت، وشوفوا كمية الضبطيات لآلاف مؤلفة من الحبوب المخدرة كل فترة وفترة عن طريق الشحنات اللي تدخل عن طريق البر وعن طريق البحر وعن طريق الجو. والله يا جماعة إن الآن إحنا في حالة حرب مع تجار المخدرات في العالم. انتبه، يعني أنت اللي عليك تسوي احذر واحرص على بيتك، لا تدخلها المخدرات. والله أنا أقول لك هذا أمر صعب جدا ويحتاج منك جهد كبير، لأن السجون المركزية في كثير من الدول ما هي قادرة، طاقمها الرجال الأمن ضباط وأفراد وعمدة وعقدة وحالتهم حالة، والمخدرات تدخل إلى داخل الزنازين. وهذه هي قصة الليلة. أنا بذكر لكم قصة حصلت تقريبا قبل 5 سنوات أو أكثر في السجن عندنا في الكويت، وفي إدارة يسمونها إدارة الإبعاد أو الهجرة. يعني هذول دائما يتم ضبط الأشخاص اللي عليهم قضايا، وبعد ما ينفذ الحكم اللي عليه يتم ترحيله، أو مخالف لقانون الإقامة، أو عنده مشكلة، أو ارتكب جرم معين وتم إبعاده إداريا أو جنائيا أو قضائيا، المهم فيتم حجزه فيها الإدارة هذه السجن، وبعدين يتم ترحيله، يقعد له شهر شهرين على حسب. في بعضهم ما يطلع إثباتاته وما يبي يترحل، فيتم مخاطبة السفارة، وعلى ما ترد السفارة ويعطونه جواز مؤقت، وبعدين يعني يسفرونه، يطول مرات في السجن. المهم هذه الإدارة أو السجن هذا يوم الأيام ويوصل لهم خبر، رغم أنه كان عندهم تشديد كبير جدا على موضوع تهريب الممنوعات، المخدرات والهواتف والأسلحة الحادة مثلا. وهذا اللي أسولف لكم عنه، ترى هذا السجن خاص في موضوع الإبعاد، يعني ما هو سجن يعني المعتقلين فيه اللي هم تجار المخدرات، لا، هذا الإبعاد. ف يعني اللي فيه ما يكونون من أصحاب التجار أو الإدمان، لذلك تفشى كذا عندهم موضوع المخدرات، انجنوا كل يوم ثاني يضبطون نزيل أو سجين ومعاه مخدرات، تكلم يخاف، والله يقتلوني إذا اعترفت، والله كذا، ما يخاف، يحطون عليه عقوبة زيادة، ما يتكلم، عنده تحط له عقوبة دبل، سجن دبل، ولا إنه يقول لك منو اللي عطاه المخدرات، لأنه عارف نفسه إنه راح يموت. هذا اللي تعاطون ويتاجرون ما عنده مشكلة يذبحون الآدمي ولا أصلا يسمي عليه. فجابوا ضابط ذكي جدا في هالموضوع، هذا موضوع التحري وكذا، قالوا له يبا احنا عجزنا وما احنا عارفين شلون الممنوعات تدخل الى العنابر، نفتش ماكو فايدة، نراقبهم ماكو فايدة، نحقق معاهم ماكو فايدة، نسوي حملات تفتيشية مفاجئة ونحصل هالمخدرات، رغم ان نستمر على مدى اشهر من التشديد في موضوع التفتيش، لكن في طريقة غريبة قاعدين يهربون فيها هالممنوعات. قال خلاص، قالوا له أنت مهمتك الآن بس تكتشف شنو هالطريقة، لأن هذا عالم المخدرات والمجرمين عالم كبير، عندهم أفكار، يعني تخيل شخص حياته وجل تفكيره فقط شلون يهرب مخدرات، شلون يعني ما عنده شغل ثاني، فلابد انه يبتكر كل يوم والثاني يبتكر طريقة جديدة لا تخطر على بال احد. وهذا الضابط جلس بالاسابيع وهو يراقب ويطالع الوضع، وصار يداوم دوامه ودوام غيره، صار يداوم بالأيام ما يطلع، ينام داخل السجن أو كل يوم من الفجر لفجر اليوم الثاني، أبدا ما يشوف شيء غريب، ما يخلي أحد يدخل إلا يتم تفتيشه تفتيش جيد جدا بدون فائدة. انجن. فصار يحتك مع المساجين، صار يبي يتعرف عليهم واحد واحد، وكان في السجن ذاك الوقت تقريبا 1500 سجين، الموضوع صعب جدا. فصار كل يوم الثاني يتعرف على مجموعة ويعرف أحوالهم، وانت شنو قصتك وانت شنو كذا، ويروح حق اللي بعده واللي بعده وكذا، ويحاول يحتك فيهم، يحاول. في سجين أثناء جولته طبعا الضابط شاف سجين مسكين يعني وضع الصحي تعبان جدا، في كسر في قدمه من الأصابع، من فوق الأصابع إلى الركبة، الظهر قبل يتم القبض عليه متعرض للحادث، والكسر هذا كان كسر مضاعف، يعني ما هو في مكان محدد في القدم، لا لا لا، القدم كلها العظم عنده متفتت، وأصبحت يعني قدمها مائلة للزراق، رغم أن كثير من العمليات سووها له وعالجوا حالتهم حالة، وكل يوم لازم يكشف عليه الدكتور، كل يوم كل يوم، لأن وضعه خطير وممكن في أي لحظة يحصل فيه، تعرفون الله يكفينا الشر، الغرغرينة تأكل اللحم الله يكفينا الشر. ف هذا يتألم ليل مع نهار، وقالوا له نبي نسوي لك عملية، أنت لازم ننقلك إلى مستشفى وتكون تحت الحراسة، وراح يسوي لك عملية، وهذه العملية ما هي عملية بسيطة، عملية كبرى، راح يحطوا لك صيخ والعظام، لأن اللي عندك ما هو راضي يلتئم، والكسور اللي عندك يعني أكثر من 10-15 كسر في العظم الواحد، موضوعك صعب جدا، لازم يحطوا لك أصياخ، تعرفوا أنتم يعني المعدن اللي يحطونه دائما بديل للعظم. وهو رافض، لا لا أنا ما أخاف، أخاف أموت وأخاف كذا، قال له كيفك، ما يقدر يجبرونه لكن يعالجونه ويدارونه، يخافون أنه يتحصل فيه الغرغرينة. فالضابط يعني أثناء وجوده في مراقبة السجن على موضوع التهريب كله يلتقي في هذا المسكين اللي رجله مكسورة، ويشوفك يوميا يتألم، يقول له يا ابن حلال سوي العملية وافتك، ترى ما يصير وضعك هذا يعني. قال لا ما يخالف كذا، وإذا بيقوم علشان يودونه لعيادة السجن يحتاج إلى أحد يشيله، يعني ما يقدر يقوم ويوقف. فقال له خلاص خلاص، تبي تروح العيادة؟ قال لي والله بروح عشان الدكتور أحس بألم وخلي يعطيني شوية بنج ويعطيني. قال له أوكي. قال حق أحد النزلاء أو السجناء معاه زميلة، قال أشيله يعني حاول أنك تساعده، وتعالوا معاي للعيادة. وصلوا للعيادة، قال حق صاحبه خلاص أنت ترجع وخلى عند الممرض علشان الممرض يكشف على رجله، يشيل الجبس ويشوف رجله ويحط له أدوية ويعطيه علاجات ومضاد حيوي وكذا. وقال له إذا خلاص تبي ترجع للزنزانة بلغني علشان أجيب صاحبك هذا النزيل الثاني يساعدك بالرد يعني. قال أوكي جزاك الله خير، برجع حطه عند العيادة، والعيادة داخل السجن. ورجع الضابط جلس في مكتبه شوي، ويحس الضابط انه غبي او انه انطلت عليه الحيلة. ها لحظة شوي، هذا معقولة يعني انكسرت يوميا لازم يروح الدكتور؟ احنا نعرف انه حتى لو في كسر، حتى لو كاك، يقول لك يعني تعال راجع بعد 3 ايام، بعد اسبوع يجبسون رجلك، والجبس مو كل يوم لازم يركبونه ويقصون الجبس، تعرفون انت الموضوع شوي صعب يعني، يلفون الشاش وبعدين يحطون لك المادة اللي هي مادة الجبس، ويعني الموضوع متعب، فما يصير يوميا يرجع للدكتور عشان يشيل له الجبس ويكشف على القدم ويحط له جبس مرة ثانية ويقول له تعال اليوم اللي بعده، ما يصير على الأقل 3-4 أيام. الحين ضابط يسولف بينه وبين نفسه، وهني أول ما قالوا له إنه خلاص النزيل يبي يرجع، أو يركض الضابط أو يدخل للعيادة ويقفل على نفسه الباب. قال حق الممرض لو سمحت اطلع برا. شنو فيه؟ قال ما يخالف اطلع برا. طلع برا ويمسك النزيل هذا اللي رجله مكسورة ويبدأ يفك الجبس الجديد اللي توه مركبه له الممرض. قال اتفك لي الحين. قال لا رجلي تعورني الله يخليك وكذا. قال الا اشوفها انا بشوف رجلك مالي الا اشوفها. المهم صار غصب ويفك الجبس غصب، ولا تليفونات ومخدرات والسكاكين كلها موجودة داخل الجبس. طلع من اللي قاعد اصلا يهرب هالمخدرات وهالمواد هذه هو الممرض. على طول تم القاء القبض على الممرض واعترف بكل جرأة. كان من احد الدول العربية. قال حتعملوا ايه يعني؟ انا ما عندي مشكلة، تبي تسفروني سفروني، تبي تحاكموا ليش؟ يقول اكتشفنا ان هذا الممرض مستمر على مدى سنوات ولا احد انتبه عليه، وكنا نعتبره ان احد زملاءه وإنسان يعني ممرض، يعني المفروض هو اللي يخاف على صحة الناس. طلع لا، هو اللي أصلا يهرب الحشيش والحبوب والتليفونات واغتنى. يقول لك هذا بنى عمارات في بلده وعنده فلوس ورصيد كبير في البنك، ولما تم القاء القبض عليه كان مش مهتم أبدا. يقول والله خلاص الحين أنتم مسكتوني وجيتوا متأخرين، اعملوا اللي انتم عاوزين، انا ما عندي مشكلة. يقول فعلا تم محاكمته على طول وسجناه مع النزيل، دش معاه في نفس العنبر، لان كان الحكم انه يتم ابعاده اداري وفصله من العمل وخلص خلي ولي مرة واحدة يذلف مع النزيل اللي هرب له المخدرات. فيقول لي ما تقدر تتوقع، وهالطريقة هذه إذا انكشفت راح يكتشفون طرق أخرى. أنتم ما سمعتوا أنهم صاروا يهربون عن طريق طائرة الدرون وعن طريق الحمام الزاجل وعن طريق الأرانب وعن طريق الكلاب والقطط؟ وأنا سبق أني ذكرت قصة القط اللي كان يهرب مخدرات في السجن، أنا سبق أني ذكرتها عندنا في الكويت. المهم ماكم بالطويلة، من ضمن السوالف يقول يوم الأيام، يقول أنا دائما يعني هذا أحد الضباط في إدارة السجون، يقول في سجون يكون فيها مجموعة كبيرة من الأسيويين من الجنسية البنغلاديشية. يقول هذول أنا أراقبهم، يعني ما له داعي أني أدخل عندهم، لكن أراقبهم من فتحة شباك صغيرة وطالع يعني أشوف الوضع أوكي ولا لا وكذا. يقول ذاك اليوم وأشوف تقريبا 15 بنغلاديشي جالسين على الأرض على شكل حلقة دائرة وجالسين جلسة اليوغا. هذا شفت المسودينين هذول اللي يقعدون يسوون اللي يتربعون يوغا، اللي يسوون تأمل ما تأمل، قاعدين على شكل يوغا ودائرة يعني وهدوء ولا أحد يتكلم ولا كلمة. يقول أنا استغربت من الحركة هذه اللي مسوينها، هذا ايش عندهم ايش يسوون؟ يقول جلست أراقب فجأة ويقوم واحد فيهم أو يصرخ أو يرقص ويغني مبسوط ويضحك ويلم من 14 واحد اللي جالسين، يلم منهم فلوس، اللي عنده دينار اللي يعني 3 دولار واللي دولارين اللي دولار، يعني جمع منهم الفلوس. يقول أنا ما فهمت شو السالفة، فمسكت واحد فيهم قلت تعال تعال تقول لي ايش قاعد يسوون. يقول أنا في بالي راح بعيد، يعني اعتقدت إن الموضوع موضوع سحر، موضوع يعني لأن المنظر كان مرعب يعني. فسألت قلت تعال يا حبيبي ايش قاعد يسوون، هذا شنو الحركة هذه، وليش هذا كان مبسوط ويرقص، وليش أخذ منهم فلوس. المهم يقول بعد محاولاته يعترف، تبين شنو إدارة السجن طبعا تمنع موضوع أن نزلاء يلعبون قمار، القمار مجرم، فما يعطونهم لا ورقة الكوتشينة هذه ولا يسمحون لهم أن يلعبون بالقمار. فهذول اخترعوا طريقة جديدة راح تصدمكم طبعا بالنهاية. الطريقة انه يجلسون شكل دائرة وبهدوء تام كأنهم جالسين جلسة اليوغا، واللي تقع عليه الذبابة هو اللي يفوز. يفوز بشنو؟ يفوز بالرهان. فهم حاطين كل واحد حاط دينار نص دينار كذا، وينتظرون الذبابة تحط على منه، اللي تروح له هو اللي يكسب وياخذ فلوس أصدقائه. فهذه من ضمن السوالف اللي داخل السجون، لكن الأهم الله يحميكم ويحفظكم ويحفظ عيالكم، انتبهوا من قصة المخدرات بأنواعها، لأن الأمر أصبح كبير ومخيف ومرعب. خليك حريص على عيالك دائما، حاول توفر لولدك الشيء اللي ممكن يستغلون ربعة عن طريقه، يعني موضوع السيارة، موضوع الموبايل، موضوع انه يروح مطعم ويجي من مطعم. حاول انك تخلي عيالك يستغلون عن حاجة اصدقائهم، واحرص شوف صاحب ولدك، يعني صاحب منه، منه هذا، منه ولده، وين يروحون بالضبط. لا تخلي الحبل على الغارب وتكتشف بعدين ان ولدك بدأ يتعاطى، لأنه والله العظيم يا في عائلات كبيرة جدا جدا ومحترمة يطلع عندهم واحد مدمن، والله العظيم يكرههم الحياة ويفشلهم قدام الناس ويسود وجيههم. يطلع واحد نزغة الله يكفينا شره يتعاطى وخلص. تعال الحين التعاطي شلون تعالجه، وانتم عارفين سالفة الشفاء من الإدمان هذا أمر يعني صعب جدا جدا جدا. الله يحفظكم. فأفضل وقاية انك من البداية تمنع وصول هالمخدرات لعيالك، وكل واحد يحافظ على أسرته، وكذي نقدر نشجع المجتمع بالكامل إلى محاربة هالآفة هذه. الله يحفظكم ويحفظ عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.